السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في بعض الشواهد والقرائن التي يمكن أن يستفاد منها أن صاحب الدعائم هو من مدرسة الإمامية الحقة، يعني أنه إمامي اثنا عشري، وإن كان في تصوري أنه بمجرد أننا لم نجد أي قرينة على إسماعيليته العقائدية وبدليل الاتفاق على أنه إمامي، يثبت أنه إمامي اثنا عشري، لأنه اتفقت كلمة المؤرخين والرجاليين على أنه إمامي. فإذا جئنا إلى كلماته ولم نجد ما يثبت كونه إسماعيلي الاعتقاد، قد يكون إسماعيلي السياسة، قد يكون إسماعيلي السيرة الخارجية، له حديث آخر. نحن الآن حديثنا على مستوى ماذا؟ على مستوى البحث الكلامي لا البحث السياسي، وهذه قضية أيضا تستحق التأمل كثيرا، وهو أن الإنسان قد يكون من الناحية الاعتقادية مرتبط بمدرسة من المدارس، ولكن يكون من الناحية السياسية مرتبط ماذا؟ مرتبط بمدرسة أخرى. قد يكون من الناحية الاعتقادية مرتبط بمدرسة، ولكن من الناحية الفقهية مرتبط بمدرسة ماذا؟ بمدرسة أخرى. وهذه قضية مهمة وأساسية بودي أن يلتفت إليها الإخوة جيدا، وهو أنه ليس بالضرورة كل من كان من حيث الفقه غير إمامي فهو من حيث الاعتقاد أيضا ماذا؟ غير إمامي. لا، ليس كذلك. قد يكون من حيث اعتقاد إمامي، يعتقد بالأئمة، ولكن مبناه الفقهي، اتجاهه الفقهي يختلف عن ماذا؟ عن الاتجاه السائدي عند أتباع مدرسة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. على سبيل المثال، كما ينسب إلى بعض قدمائنا أنهم كانوا يقولون مثلا بالقياس في عملية الاستدلال، خب هذا معناه بمجرد أنه قال بالقياس يعني أنه لا يعتقد بإمامة أئمة أهل البيت؟ لا يعتقد، ولكنه لم يثبت له أن القياس لا يجوز التعويل عليه في عملية استنباط الأحكام الشرعية. هذه المسائل لا بد أن يميز بعضها عن بعض جيدا. على أي الأحوال، الشاهد الثاني الذي ذكر في كلماتهم لإثبات أنه من الإمامية الحقة ما أشار إليه صاحب المستدرك في المجلد 19 صفحة 143. صاحب المستدرك يذكر هذا الشاهد، يقول: نحن عندما نرجع إلى كتاب دعائم الإسلام نجد أن هذا الكتاب يتطابق من حيث الأخبار في الأعم الأغلب مع كتاب الجعفريات. بنحو هو يعبر، يقول: بحيث تطمئن النفس أخذها منها، يعني أن كتاب الدعائم مأخوذ في الأعم الأغلب من ماذا؟ من كتاب الجعفريات. هسه كتاب الجعفريات ما هو؟ هو يشير إلى كتاب الجعفريات في هذا الجزء 19 صفحة 15. هناك يقول، عفوا، هسه أعرض خدمتكم ملان، يقول هناك في صفحة 15، يقول: أما الجعفريات فهو من الكتب القديمة المعروفة المعول عليها لإسماعيل بن موسى بن جعفر عليهم السلام. إذن الكتاب لمن؟ ينتهي سنده إلى الإمام الصادق، لو إلى الإمام موسى الكاظم، بناء على كونه إسماعيلي ينبغي أن ينقل عن أو لا ينبغي أن ينقل عن، لأنه الكتاب كتاب من؟ روايات من؟ روايات الإمام الصادق، لو روايات ما بعد الإمام الصادق، ومع أن المفروض أنه إسماعيلي. فإذا كان بلي، لا، هذا إسماعيل بن موسى مو إسماعيل، بل إسماعيل بن موسى بن جعفر عليهما السلام. إذن ينتهي سند كتاب الجعفريات إلى الإمام من؟ إلى الإمام السابع. وبحسب اعتقاد الإسماعيلية يمكن الأخذ منه أو لا يمكن الأخذ منه؟ ولا يمكن الأخذ منه، مع أنه نجد أنه في العم الأغلب أخذ ماذا؟ أخذ منه. وهناك نكتة لطيفة جدا في هذا الرجل، يعني إسماعيل ابن موسى ابن جعفر. التفت جيدا جملة من المؤرخين، بل كل من عرخ لهذا الرجل وكتب عنه، قال الشيخ في الفهرس، التفت جيدا، إسماعيل ابن موسى ابن جعفر ابن محمد ابن علي ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب، وين كان ساكن؟ يقول سكن بمصر ومولده بها. إذا تبين أنه كانت علاقة بينهما موجودة ولا ما موجودة. وإلا لو كان مثلا هذا الإنسان في مكان آخر، قد يقول قائل من أين حصل على هذا الكتاب حتى ماذا؟ حتى ينقل منه. ولكنه المؤرخين والرجاليين يقولون أنه كان ماذا؟ مولده بمصر وسكن في مصر. ويظهر أنه صاحب الدعائم في الأعم الأغلب نقل على عمن؟ نقل عن إسماعيل ابن موسى، يعني نقل روايات الإمام الجعفر عليه أفضل الصلاة والسلام. والسؤال، التفت لهذه النقطة، سؤال، إذن إذا كان هو هذا من هذه الجهة، إذن لماذا يذهب إلى ذاك؟ هسه واقعا فتحديث آخر، وهو أنه واقعا لابد هاي الحالة من ندرسها، مو في ذلك الزمان، في ذلك الزمان، في زماننا أيضا، وهو أنه هل كان هناك بعض الأعلام كانوا يحاولون اختراق المذاهب الأخرى اختراقا كلاميا وفكريا أو لا يوجد؟ إذا هذه الحالة استطعنا أن نؤسس لها، عند ذلك سيتضح لنا بطبيعة الحال عندما يريد شخص أن يخترق اتجاها آخر بينكم وبين الله، ماذا يفعل؟ يصرح بآرائه أو يكتمها قدر ما يمكن؟ مو فقط يكتم آراءه واعتقاداته، بل يصرح ماذا؟ يصرح بعدمها، بل يصرح بماذا؟ بما يناقضها، بما يناقضها. لماذا؟ حتى يثبت موقعه في ذلك الاتجاه، حتى يستطيع أن يزرع المباني التي يعتقدها. طبعا هذه مو في، مع الأسف الشديد، لعله أنا وأنت ما نقوم بهذا العمل لأنه عدة موانع، ولكن الآخرين دا يفعلون هذا، لو ما دا يفعلون، ها؟ تتصورون واقعا بأنه إحنا الآن كمدرسة أهل البيت وأتباع أهل البيت واقعا مدى نخترق يعني فكريا وكلاميا؟ أنا بودي أن هذه الظاهرة أيضا كجملة معترضة أقولها، أنه لا أريد التشكيك بأحد، وليس المنظور أحد على الإطلاق، ليست القضية قضية خارجية لكن قضية منهج، أن هؤلاء الذين بدأوا في الآونة الأخيرة يعلنون انتماءهم إلى المذهب واقعا لا بد أن يلتفت إليهم، وإلا قد يدخل شخص إلينا ونعتقد أنه منا، ولكنه بعد 50 عام من وجوده في أوساطنا نجد أنه مجموعة من الأفكار التي لا نعتقدها دخلت إلينا من غير من حيث نشعر أو لا نشعر، ها؟ قد الآن لا تجد لها أذنا صاغية، ولكن لعله بعد 500 سنة عندما ينظر إلى هذه الآراء ينظر إليها بما هي آراء ماذا؟ آراء صدرت من مدرسة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. التفتوا إلى هذه النقطة، هذه المسألة بدأت أجواؤها آثارها بل بعض عناصرها تتضح في أوساطنا، أنه هناك اختراق عقائدي للمدرسة ولمدرسة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، هناك اختراق فكري للمدرسة بغض النظر عن الاختراقات الأمنية والسياسية له حديث آخر، ولكنه هذه النقطة لا بد أن يلتفت، وهذا الذي مع الأسف أنا وأنت ما نعمل عليه أبدا، يعني أبدا ما نشتغل على أنه نذهب إلى اتجاهات فكرية أخرى وعقائدية أخرى، ماذا؟ ها؟ نخترقها. كيف نخترقها؟ بأن أقول عندما يأتي اسم الأول والثاني أقول عليهم كذا وكذا وكذا، هذا يتم الاختراق أصلا من هذا الطريق؟ على أي الأحوال؟ إذن هذا الشاهد الثاني الذي ذكر في المقام، هذا البحث مولانا طويل الذيل واقعا في علم الرجال عندنا، ولكن مع الأسف الشديد كما ترون أنه الرجال مالنا وكتبنا الرجالية ما كتبت بهذه الطريقة، فقط كتبت بنحو الفتوى، كتبت فلان ثقة وفلان ماذا ضعيف، وفلان حسن المذهب، وفلان ماذا مجهول المذهب، وفلان فاجد المذهب، وانتهت القضية. وإحنا مصارنا مولانا 1000 سنة لابد أن نقلد فلان وفلان وفلان اللي قال حسن المذهب أو قال ماذا فاسد المذهب. أما لماذا فاسد المذهب؟ لماذا حسن المذهب؟ على أي مبنى فاسد المذهب؟ على أي مبنى مغالي؟ على أي مبنى غير مغالي؟ هذه كلها لم تنقح، لم تثبت، وإحنا إلى يومنا هذا مبتلين، لأن رجاليا في كتاب قال أنه ماذا ليس بثقة. إذن لابد من رمي 3000 رواية لأنه فلان قال عنه ليس بثقة. فعندما ترجع إلى عمق الكلام تجد مرجعه إلى أنه لا ينسجم الإطار الفكري لصاحب ذلك الكتاب الرجالي مع الإطار الفكري ماذا لذلك الشخص، ليس إلا. وعلى هذا الأساس تجدون أن تراثنا الذي ورد عن أئمة أهل البيت، هذا التراث الضخم الذي واقعا له أول ولا له وليس له آخر، هذا التراث بدأ يتمزق، بدأ يسقط عندنا شيئا فشيئا، حتى نجد أن البعض بدأ يصرح بأنه أثر روايات الكافي ضعيف. هذه ما هو منشأ هذه الدعوة؟ منشأ هذه الدعوة هذه الكلمات التي صدرت هناك أنه فلان ضعيف فلان ضعيف فلان ضعيف فلان ضعيف. اللي عندنا هذا الكتاب العظيم المقدس لابد نتيجة شي يصير أنه إحنا إما نكتب كتاب في تأييده أو في الدفاع عنه أو في نقده أو إلى غيره. يعني بعبارة أخرى تراثك من يدمره؟ أنت بيدك تدمر هذا التراث. لماذا؟ لسبب بسيط جدا، وهو أنه لم يلتفت إلى المباني في تنقيح الرجال بأنه على أي أساس نقبل أو لا نقبل. وأنا أتصور خير طريق لفهم تلك الأجواء أن ترجع إلى أجوائنا التي نعيشها واقعا، أن أعلامنا الذين تصدوا على مختلف المستويات العلمية الاجتماعية السياسية الدينية، واقعا لو أراد شخص الآن معاصر يكتب كتابا عن هؤلاء الأعلام واقعا تجد أنه الكل هؤلاء سوف يكتب عليهم ثقة عين، لو تقع اختلافات كثيرة في جملة من الأعلام. ها؟ ماذا تقول؟ هذا معناه عندما تقع الاختلافات فيه الجيل الذي يأتي بعد ذلك والذي يأتي بعد ذلك اللي يبتعد عنا 1000 سنة عند ذلك هو يرجع إلى الكتاب الرجالي يقول بأنه بلي عندما جاء اسم X من الناس أمامه ماذا 7 علامات استفهام كل واحدة طولها 3 أمتار ولما علامات استفهام كبيرة. بعد هذا التراث بعد يقبل في الواقع الشيعي أو لا يقبل؟ ينظر إليه بعين الريبة، بعين الشك، بعين عدم القبول. لماذا؟ لأن رجاليا حسن النية. ما أتكلم لا سمح الله أن هناك أغراض وأن هناك اختراقات اللي معتقد أنا بها، لا أتكلم على ذا، وإنما أتكلم على مستوى حسن النية. ولكنه توجد أمزجة علمية مختلفة ومناهج علمية مختلفة. أنا أقبل فلان وفلان لا يقبلني، أنا لا أقبله وهو لا يقبلني، بطبيعة الحال سوف لا أقبل منهجه وهو لا يقبل ماذا منهجي، وعندما أقيم سوف أقيمه بنحو إيجابي لو سلبي، وبطبيعة الحال سوف أقيمه بنحو سلبي. فإذا من باب الاتفاق من باب أي عنوان كان أدى وصار كتابي هو المحور، شي يصير مولانا؟ ها؟ واقعا واقعا يصير مصيبة في المذهب. لماذا؟ لسبب من الأسباب، لسبب من الأسباب، لاعتبارات سياسية، لاعتبارات اجتماعية، لاعتبارات مالية، لاعتبارات ما وراء الكواليس. لا أعرف هذه الاعتبارات ما هي، بس موجودة هذه الاعتبارات. هذا الكتاب يأخذ المحورية في الواقع الشيعي، وهذا ما تجده أنت واضحا كما سأشير إليه بعد ذلك، أنه من زمن الذي كتبت فيه الكتب 4 إلى زمن صاحب البحار وصاحب الوسائل أساسا أعلام المذهب لم يتجهوا بأي اتجاه غير هذه الكتب 4، حتى كتب الصدوق نفيت مولان غير موجود. ولكن بعد صاحب البحار وصاحب الوسائل اللي إجوا ماذا وجدوا بعض الأصول وجدوا بعض الكتب كذا، بدأنا نجد ماذا؟ نجد لا صار توجه إلى أعلام آخرين في المذهب لهم كتب ومؤلفات. هسه لماذا هذه الكتب 4 دون غيرها؟ لعله اعتبارات علمية، لكن دائما هو ليست الاعتبارات اعتبارات ماذا؟ اعتبارات علمية دينية محضة. وإلا التاريخ مليء عندما بقيت هذه المذاهب الأربعة ولم تبقى مذاهب غيرها في قبال مدرسة أهل البيت، تتصورون بأنه باعتبار أنه كانت فيها من القوة العلمية ما لا توجد في المدارس الأخرى؟ لو لأنه كان هناك حكام وسلاطين يريدون هذه المدارس دون غيرها، أي منهما؟ ارجعوا إلى تاريخ هذه المذاهب تجدون بشكل واضح أن هذه المذاهب انتشرت على حسب مذاهب الحكام في مناطقهم. ارجع إلى العالم الإسلامي الآن تجد بعض المناطق شافعية، بعضهم حنفية، بعضهم مالكية، وعندما ترجع تجد نعم في ظرف من الظروف، في ظرف من الظروف أدى إلى ماذا؟ ها؟ أن هذا الحاكم يكون شافعي، فروج لأي شيء؟ للشافعية. بل أوضح من ذلك، أضرب لك مثالا، أنتم تعلمون تاريخ إيران؟ قارين تاريخ إيران لما قال ها؟ إلى زمان الصفوية والقاجارية، قبل الصفوية والقاجارية إيران ما هي؟ مو فقط سنية، بل سنية متعصبة ضد أهل البيت، ناصبية. هسه ما أريد أقول ناصبية واقعا، ولكنها متعصبة يا مولانا. هسه بدأ يتسجل يغفر لك وعطينا مهلة بقى نشوف. يا اللهم صل على محمد وآل محمد، تفرطنا يا شيخ علي. بل ولكنه الحكام جاءوا وقبلوا ماذا؟ مدرسة أهل البيت، مذهب أهل البيت، ففرضوا هذا المذهب على ماذا؟ على الناس. والآن تجد واحدا من أهم قلاع التشيع في العالم ماذا؟ إذن مو بالضرورة أنه دائما القضايا علمية ومحض عناية غيبية ويد الحجة من ورائها، مو هالشكل، مو هالشكل، لا لا مو هالشكل، مو دائما القضية مو موجبة كلية، بل هي عناية غيبية صارت والمذهب ينتشر. يعني شنو عناية؟ أكو اختراقات، أكو أعمال أخرى، أكو أودنا رابع عيوننا ملان، درى نراها بعين. وفي العكس مولانا مقابلكم الآن أكو في مصر، مولانا اذهبوا أنتم في مصر، أكو مولانا الجعافرة، لابد لي يعرفون تاريخ مصر، بل الجعافرة مولانا صحيح ولا؟ يقولون هم بالملايين، مليونين ثلاث، وعدهم علائق خاصة بمدرسة ماذا؟ أهل البيت. ولكن على مستوى السلوك الخارجي هم مرتبطين بأهل البيت لخرجوا عن أهل البيت. بل أكثر مثال آخر أضرب لك، العلويين في تركيا، العلويين في تركيا لعله يبلغ عددهم الآن 25 مليون، وهم من حيث الاعتقادات اعتقادات ماذا؟ مدرسة أهل البيت، الإطار العام مع بعض الانحرافات. لذا المسجد الذي يوجد فيه اسم الخلفاء لا يدخلونه، المسجد الذي فيه اسم غير أهل البيت سلام الله عليه أصلا لا يدخلون ذلك المسجد. بس شوف شلون هذا الولاء بهذه الدرجة، بهذه الدرجة. ولكنه تعال انظر إليهم من حيث السلوك، من حيث العمل، من حيث الفقه، تجدهم على مبنانا لو على غير مبنانا. إذن ما بقى هناك عوامل تشتغل بشكل دقيق واختراقي بشكل واضح لهذه المباني. إذن هذه النقاط التفتوا إليها جيدا يا إخوان، اللي أنتم الحمد لله رب العالمين من أهل الفضل، من أهل التحقيق، اشتغلوا بهذا الاتجاه عندما تريدون أن تقبلوا كتابا أو ترفضوا كتاب. هذا الكتاب به 4000 حديث، 3000 حديث، بينك وبين الله أمن الإنصاف وأمن الدقة العلمية بجرة قلم، لأنه لم يكتب عنه فلان ثقة، هذا كله أسقطه في الماء. ممكن هذا منهجيا؟ لو مو ممكن، مع اتفاق كلمتهم أنه ما ذكر فيه إلا الموافق لأصول مذهبنا، اتفقت كلمتهم على هذا، ونقلنا عبارة السيد قوي لنذكر الإخوة. وبعد ذلك أنقل جملة من العبارة، يقولون أنه لا يوجد فيه إلا ما هو المتفق والمشهور عليه في مدرسة أهل البيت، إلا موارد يشار إليها. ولكن لأنه رجالي إما لم يطلع عليه، إما لم يطلع عليه، وإما اطلع عليه ولم يتفق معه ماذا؟ منهجا. حتى إما منهجه الفكري أو الكلامي أو السياسي، السياسي لم يتفق معه، فإذا ماذا؟ لم يذكره لا بخير ولا بشر، لم يذكره لا بإيجاب ولا بسلب. أدها من المنطقي أقول مجهول، أكتب عليه مجهول. لذا واحدة من المبعدات بعد ذلك سيأتي الحديث عنها، يقول أنه لم يروي عنه الأكابر، لم يروي عنه. إذن لو كان إماميا، وسوف قياس استثنائي، لو كان إماميا حقا لروى عنه، وحيث لم يروى عنه إذن ليس ماذا؟ ليس بإمام. بيني وبين الله أنتم شوفوا هذه واحدة أبينها، لا تصوروا بأنه هذه كلمات الأعلام الذين أنكروا أنه ماذا؟ إمامي حق، وهم أعلام، ها؟ صاحب روضات الجنات مثلا، صاحب معالم العلماء ابن شهراشوب وهذه الطبقة، بمجرد لم يروي ماذا؟ لم يروي عنه. وبينك وبين الله تعالى إلى واقعنا، أكو عندنا أعلام لم يروى عنهم؟ لما عدنا أساسا إذا رويت عنهم يقبلون أو لا يقبلون؟ وهذا بمجرد أنه لم يروى عنه لابد أنه يخرج عن المذهب، ولابد أن نرسم أصلا لماذا لم يروى عنه. لم يروى عنه أصلا بسالبة بانتفاء الموضوع، محمول أصلا، اطلع أو لم يطلع، لعله أصلا لم يطلع، أصلا لم يقع الكتاب بيده حتى ماذا؟ حتى يروي عنه. أو بل أحسنتم كونوا على ثقة كذلك، العبارة ما أريد أستعملها، ولكن أنا شخصا كنت أذهب إلى جملة بعض الأعلام الذين كنت أكون بخدمتهم أقول له خب هذه النظريات موجودة سيد الشهيد في كتابه في الأصول مطروحة، لماذا لا تتعرض؟ تعرض لها لمناقشتها، مو تعرض لها لتأييدها، لمناقشتها لأقل تطرح. قال ليس من المناسب ذلك، ليس من المناسب، وتتعيشون أنتم هذه الحالة، تتعيشون، مو أنه شيء غريب على أذهانكم. لذا أتذكر واحد من الأعلام عندما أصررت عليه أنه توجد نظريات كذا، قال خب أنا واقعا أحس بأنه الرجل يستحق هذا الذي تقول، واقعا هذه عبارته هو، ولا بد أن أنقلها، ولكن صاحبها لا أنقلها. كان أقول بأنه من بعد السيد الشهيد في الحوزات العلمية قحط الرجال، ولكن مع ذلك كان لا ينقل آراءه. قلت له ما الطريق؟ قال الطريق هو أنه أنت تجيب آراءه وتحت المنبر تذكرها حتى أنا أناقش. أنا ما أذكر، أنت بلي في الدرس قاعد قول يا بذكر فلان هذا المعنى ماذا تقول، حتى مو أنا البادئ بنقل ماذا؟ بنقل آرائي. وهذه الحالات موجودة عشناها مولانا. ليش عند ذلك عندما نأتي إلى التاريخ ونجد أنه لم يروى عنه نقول إذن ماذا؟ ليس بإمامي. ليش هذه الطريقة نتعامل بها؟ على أي لحظة اليوم باعتبار أنه لعله ختام دروسنا، أنا تشوفون بأنه فد مقدار خرجنا من البحث، على أي لحظة؟ خب هذا الشاهد الثاني قال بلي أنا ما قلت إمامي، أريد أقول بأنه عندما ينقل عن كتاب رواياته كله موسى بن جعفر، خب إذا كان إسماعيلي لابد ينقل عن موسى بن جعفر أو لا ينقل؟ وينبغي لا ينقل بعد إبليم إسبالي رواية كتاب الجعفريات سندها منتهي إلى من؟ إلى موسى بن جعفر، رواياتي روايات الإمام موسى بن جعفر، اللي ينقلها من؟ ينقلها إسماعيل ابنه. بلي الكلام هذا أنه هذا الكتاب وهو الجعفريات ينتهي سند الروايات إلى من؟ إلى موسى بن جعفر، ولو كان إسماعيليا ينبغي أن ينقل أو أن لا ينقل؟ لا ينقل منه لأنه لا يعتقد به حتى ينقل منه، مع أنه في الأعم الأغلب الكتاب مأخوذ ماذا؟ من الجعفريات لإسماعيل بن موسى بن جعفر عليهما السلام. هل سيأتي إن شاء الله هذا بعد في المبعدات أذكره، يعني إلى الآن لم أذكر بلي. هل سأنتوا اقرأوا اقرأوه هكذا قراءة، أنا بالأمس ذكرت هذا المعنى، قلت واقعا هذه الحالة لابد أن يلتفت إليها بأنه لعله أساسا ليس في المراكز العلمية الأصلية، لذا إذا كذب شيئا واقعا ماذا؟ لا يعرفونه بالفضل حتى ينقلوا عنه أصلا. أنا قلت لا أريد أن أتكلم في نوايا الناس وفي أنهم مغرضين أو لا غير مغرضين، مو حديثي هذا، وكما تفضلت أساسا في مصر وهؤلاء في مراكز علمية أخرى مو بالضرورة اطلعوا، وإذا اطلعوا مو بالضرورة ماذا؟ يثقون فيما ينقل، خصوصا في تلك الأزمنة اللي هذه الاتصالات مو بهذا النحو الذي يوجد في زمان. هسه تعالوا معنا إلى المبعدات، هذه جملة من المؤيدات لكونه إمامي هذا الرجل. أما المبعدات التي ذكرت فهي مبعدات عديدة، أشير إلى بعض هذه المبعدات. المبعد الأول هو ما ذكر من أنه يوجد في الكتاب مجموعة من الآراء التي لا تتفق مع مدرسة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، أي اشتماله على فروع مخالفة لمذهبنا. الأول وهو ما ذكره في الدعائم الجزء الثاني صفحة 229 كتاب النكاح الفصل السابع، قال عندما جاء إلى المتعة قال: هذا زنا وما يفعل هذا إلا فاجر. هذه عبارته في الدعائم. المورد الثاني هو أنه جعل المذي والدود وحب القرع والدم والقيح الخارج من أحد المخرجين ناقضا للوضوء، وهذا أيضا ماذا أحصل. مثلا هسه جناب الشيخ يقول رئيسه دعائم الإسلام الجزء الأول صفحة 101 وصفحة 102، هسه لو فرضنا شيخنا الجليل غدا صار مبناك الفقهي هذه بينك وبين الله بالأدلة التي تمت عندك، شن نقول لك؟ صرت سني؟ أنا جاوبني يا شيخي الجليل الآن، إذا تجعل المدار على الإمامية وعدم الإمامية، اتباع الشهرة وعدم الشهرة، الآن بحثه يأتي بعد ذلك. أما إذا صار المدار لا، أنت والدليل، والدليل دلك على طهارة الكتاب بعد أن 1000 سنة قالوا ماذا؟ نجس. ودلك على طهارة الناصب بعد أن دل الدليل على أنه أنجس من الكلب. هذا يصير خلاف المشهور. إذا سني يا أخي، هذا الميزان أنا هذا تشوفون صار للأسبوع دا أصيح، أريد هذا أنتم تخرجوه من أذى. نعم ارجعوا إليه، انظروا أن هذه المباني التي اعتمد عليها يمكن قبولها أو ماذا أو مناقشة فيها أولا، وثانيا أن هذا الإنسان أصلا له حق أن يتكلم أو ليس له حق. قد البحث صغرى بابا، أصلا مو مجتهد أنت، مو أن البحث رأيك موافق له مخالف، بل حتى لو كان أصلا رأيك هو المجمع عليه في الطائفة، ولكن أنت مو مجتهد، رأيك حجة وليس بحجة، ليس بحجة. افترض واحد بينك وبين الله صار عنده قدرة يكتب رسالة عملية ويحفظ الإجماعيات في المدرسة ويقالب ويكتب رسالة عملية يطلعها للناس، يمكن تقليدها أو لا يمكن؟ مو مجتهد. قل لا يجوز. يقول بابا ما خالف في المشروع. نقول لا، البحث احنا لابد الاستناد يكون إلى حجة، وأنت حجة وليس بحجة. ولست بحجة. إذا انظروا إلى ماذا؟ انظروا إلى الصغرى إذا تمت الصغرى يعني الاجتهاد، وانظروا إلى مبنى إذا كانت المباني صحيحة وقوية، وهذا على المبنى. هسه افترض أنتم لا توافق المبنى ولا توافق مسائل الزمان والمكان، وعلى أساس السيد الإمام أسس نظرية ومدرسة جديدة، هذا صار سني، وما شنو علاقته مدرسة أخرى تتفق مع المشهور أو لا تتفق؟ ولا تتفق. حتى انظر شوية واحد. ومنها في الوضوء قال: لا ينبغي أن يتعمد البدء بالمياسر وإن جهل ذلك أو نسيه حتى صلى لم تفسد صلاته. هذا هم ما تذاكر مولانا في الجزء الأول صفحة 108 بعد بني صفحة 108 من الجزء الأول من الدعائم. ومنها في مسح الرأس: ثم أمروا بمسح الرأس مقبلا ومدبرا، يبدأ من وسط رأسه فيمر يديه جميعا على ما أقبل من الشعر إلى منقطعه من الجبهة، ثم يرد يديه من وسط الرأس إلى آخر الشعر من القفا، ويمسح مع ذلك الأذنين ظاهرهما وباطنهما، ويمسح عنقه. هذا هم ذاكر مولانا في أيضا الجزء الأول صفحة 108، وهذا مبناه في الوضوء. هذا مبناه في الوضوء، جيد جدا. هذه كلها إذا كان به جنو، هذا ما به تقية مولانا. إحنا روايات ما عدنا روايات تقية، لو عدنا ها خل ليش ما نحمل هذين روايات تقية؟ هو ما قايل ما أقوله هنا هو الذي أعتقده، شنو قايل في مقدمة الكتاب؟ كل ما هو موجود أعتقده. لما إذا كان هذا بناء على أنه ليس بإمامي لأنه نقل روايات كذا، وأنت انظر إلى الكتب الأربعة ما بيهش روايات يعني ها يعني سنة هذولاك. ولكن المشكلة هذولاك مولانا أكو إلهم غطاء فكري، صاروا ماذا؟ شيعة إمامية عشرية. هذا المسكين أكو عنده غطاء، لو ما عنده غطاء ما عنده غطاء. هذا التعبير ما جدا، هو ما أكو غطاء مولانا. أكو رسمي وأكو غير رسمي، هذا مو رسمي، هذا مو رسمي. القضية كبروية لا تقولون بأنه دازلنا في شيء صاحب الدعائم، صاحب الدعائم مولانا ما دازلنا في شيء، بلي البحث واقعا مو قضية شخصية، وإلا أنا دا أتكلم عن قضية كبروية، لأنه إحنا عندنا عشرات الكتب. أنا بودي يعني مو أنصح، وإنما أوصي على نحو الإلزام أنه هذه خاتمة المستدرك اللي طبعت بالطبعة الحديثة 6 مجلدات مؤسسة آل البيت، لابد بالدقة تقرؤوها، بالدقة تقرؤوها، بالدقة كلمة كلمة، هذه 6 مجلدات اللي هي خاتمة المستدرك، مستدرك واقعا من الكتب الأساسية اللي لابد أن تقرأ خاتمة المستدرك. انتوا شو انظروا عشرات الكتب لمدرسة أهل البيت بمجرد أنه لم يأتي فلان لتوثيقه أم لم يروح عنه، هذه ماذا؟ بالجملة حذفت من التراث الإمامي، حذفت من التراث الإمامي، حتى وصلت النوبة كما قلت إلى ماذا؟ إلى أصول الكافي عندنا. أما البحار خوش أساسا عندما تنقل بحار يقول لك أساسا لا تنقل من البحار، صحيح لا مو صحيح، هذا مو واقعنا. وهذه الذهنية، هاي الذهنية الفقهية من أوجدها في وسط الناس؟ أوجدها ذلك المنهج الصناعي الذي قام على أنه ثقة ليس بثقة. هذا الكتاب اللي الأعلام اللي كان يعلمون في البحار ما هو، يقول شيخنا الأستاذ شيخ جوادي أنه صاحب سيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه كان مدة يدرس كتاب البحار، يدرس، وعندما كان يلزم يأخذ الكتاب بيده أولا يقبله ويضع على جبهته، ومن يخلصه يقبله ويضع على جبهته. حتى الآن أنت انظر الثقافة العامة، الرؤية العامة عندنا في واقعنا الحزمي، لو قلت له رواية في البحار شنو ينظر إليك؟ شاذن الرواية بين بحار القلوب، صح لو مصر؟ أحسنتم، البحار بأحسن. هذه الرؤية منين تجي؟ أنا دا أناقش هذه الرؤية، يعني هذه القراءة لتراثنا شنو؟ أنا أريد أن أقف أمامها. ولا القضية مو قضية صاحب الدعامة، أنت قل إسماعيلي وانتهت القضية، ثم بعد ذلك سيتضح لكم. تقول سيدنا العجيج هنا بتعبيرنا خبصته، بعد ذلك سيتضح بأنه إذا حتى لو لم يثبت إمامي ولكن ثبتت وثاقته، شنو الثقة حجة أو ليس بحجة؟ حجة، انتهت القضية. بعد على شنو لا، القضية مو قضية شخصية أن صاحب الدعائم شيعي أو ليس بشيعي. أنا من خلال هذه القضية أريد أن أطرح ماذا؟ أريد أن أطرح منهج التعامل مع الكتب، منهج التعامل مع الرجال، منهج التعامل مع الأعلام. هذه الطريقة مولانا، وكونوا على ثقة. إذا مشينا بهذا الاتجاه اطمئنوا منا إلى 50 سنة 100 سنة أساسا كل التراث الروائي مالنا سوف يكون عليه علامة استفهام، وننتهي إلى نظرية كفانا كتاب الله. اللي الآن احنا نسمع هذه الزمزمة في أوساطنا لو ما نسمعها، وممن نسمعها؟ من ناس خارجين عنا لو من أبنائنا، ها؟ واطمئنوا هذه من أبنائنا، ولكن إذا تنظر إلى جذورها أنا يقين عندي أنه تجينا من الاختراقات، يعني من الذين بدأوا يحسبون أنفسهم على الواقع الشيعي، وإحنا همتنا بكل رحابة صدر وبعدم دقة استقبلناهم وأعطينا لهم كل شيء بأيديهم، وبدأوا يعبثون ويفعلون ما يشاءون في تراثنا بأي نفس، بذلك النفس الذي عاشوه 50 عام 40 عام 60 عام على المنهج ماذا؟ على منهج كفانا كتاب الله. تتصورون بأنه بليلة وضحاها واقعا بمجرد أن الإنسان آمن بأن علي على الحق، يعني كل رؤيته وقراءته وفهمه للتاريخ والعقائد كلها تبدلت بقدرة قادر الشكل. نعم، قد لا يلتفت أصلا، هو قد لا يلتفت. يعني كل همي في هذه الأبحاث طرح هذه النقطة. المهم بعد، ومنها قوله في الرجلين: ومن غسل رجليه تنظفا ومبالغة في الوضوء والابتغاء الفضل وخلل أصابعه فقد أحسن. ومنها في الوضوء التجديدي: وما غسل من أعضاء الوضوء أو ترك فلا شيء عليه فيه. وقد روينا عن الحسين بن علي أنه سئل عن المسح على الخفين فسكت حتى مر بموضع فيه ماء والسائل معه، فنزل وتوضأ ومسح على خفيه وعلى عمامته وقال: وضوء، وهذا وضوء من لم يحدث. بس أقصاه مولانا الإمام سلام الله عليه، عمل ماذا؟ عمل بالتقية، هو منقل الرواية متقل. يعني شو؟ ثم أصلا اعتقاد صاحب الدعائم ماذا؟ هذا واقعا المدار على أنه نرى أنه يجوز المسح على الخفين أو لا يجوز، هذا مدار أنه نعرف أنه إمامي أو ليس بإمامي. هذا هو المدار مثلا. وهكذا 7 موارد ملا من 3000 رواية اللي أحصوها، لأنه يردون يجدون عليه ماذا؟ مآخذ، لأنه كأنه الداخلين عموما إلى هذا الكتاب الهدف الأصلي المنظور لهم هو ماذا؟ هو إخراجه، الهم إخراجه، ولكن كيف نجد القرائن لإخراجه؟ وإلا قد اللطيف في العبارات، أنا بودي أن ترجعون إليها، في العام الأغلب يعبرون وفيه فروع كثيرة مخالفة ماذا؟ للمذهب. ولكن من يعددون؟ ايش قد يعددوا؟ 7 يعددوا 5 يعددوا 3 يعددوا 10 يعددوا وهكذا. ولكن تعبيراتهم ما هي؟ وفيه فروع كثيرة مخالفة للمذهب، مع انهم هي مو مخالفة للمذهب وانما مخالفة للمشهور. بليل ياهو، انا ما اقول بانه انتم ما عندكم رواية، طبعا مو في موضع واحد، لا هذا مو في موضع واحد، اقول شنو في اصول الكافي، في الاستبصار، في غيرها، احنا ما عندنا روايات على خلاف مدرستنا اساسا، هو عندنا روايات على هذا الوضوء، لانه هذه كلها امور اجماعية. براجعوا التنقيع، اذا وجدتم لي دليلا واحدا على ان هذا الوضوء هو المتعين لكم الحق، راجعوا الادلة انه اساسا هذا الوضوء المتعارف فيما بيننا، وهو أن يبدأ من الرأس ومن المرفقين ويمسح وكذا. إذا وجدتم دليلا واحدا على أنه هذا ولا غيره، نعم وضوءات البيانية موجودة، ولكن ناقشوا ماذا؟ قالوا بأنه لا تدل على الإلزام هذا وليس غيره. لذا السيد الخوئي، ونقل لكم العبارة فيما سبق، قال فقط دليلنا على ذلك ماذا؟ الإجماع المتلقى من سيرة الأصل. تتصورون بأن المسألة هي شيء ببساطة؟ أنا ماذا أتكلم هذا الكلام للشارع حتى تقول لي سيدنا هاي الناس إذا عرفوا هاي الشكل راح يتوضون كذا؟ أنا دا أتكلم مع فضلاء في الحوزة حتى يعرفون أنه مباني ما هي. أنت أصلا روح ثبت لي ذاك، ثم ثبت العرض ثم انقوش، ثم قل بأنه هذا مخالف لمدرسة أهل البيت. أنت تذهب إلى الأدلة، شوف تستطيع أن تتيقن بدليل قطعي أن هذا هو الذي كان يتوضأه الإمام الصادق وليس غير، حتى لو كان كذلك فعله، وأنتم تعلمون أن الفعل بدلالة لو ما بدلال، ها الفعل بدلال على أي نحو. والوقت هم ماتينا مولانا، انتهى هذا، هم ماتينا، احنا بعدنا كنا في المبعد الأول، هسه إن شاء الله تعالى أنا بكرة عندي شغل، والحوزة تبدأ التعطيل من يوم السبت، فإن شاء الله تعالى بعد دروسنا تنتقل إلى ما بعد شهر رمضان بإذن الله تعالى. والسميح الإخوة عذرا وأن لا يسوني من صالح أدعيتهم، والسلام عليكم ورحمة الله.